بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوبة. التوبة من تاب يتوب إذا رجع، وهي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته، وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها التوبة من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. وللتوبة شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله، ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية، لا يقصد بذلك مراءاة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه. الشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصية، لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة، يعني بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه وينكسر من أجله، ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب إليه، حتى يتوب منه إلى الله. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا من أهم شروطه. والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، مثل أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله فلا بد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤدها. إذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما. إذا كان مقصرا في صلة الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم. وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا لحظة. إذا كانت من أكل الربا مثلا فالواجب أن يتخلص من الربا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا. إذا كانت المعصية بالغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة فالواجب عليه أن يقلع عن ذلك، وإذا كان قد اكتسب مالا عن هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن يدفع أن يرده إلى صاحبه أو يستحله منه. إذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم. أما أن يقول إنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة، بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتوب إلى الله وأنت مصر على معصيته؟ لو أنك تعامل بشرا من الناس وتقول أنا تبت إليك وأنا نادم خلاص ما أعود، ثم في نيتك وفي قلبك أنك ستعود وعدت، فإن هذا سخرية بالرجل، فكيف بالله رب العالمين؟ فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب. من الغريب أن بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوه من وجود الربا وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله، أو يتأوه من الغيبة وأكل لحوم الناس وهو من أكثر الناس غيبة نسأل الله العافية، أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة في الناس وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة. على كل حال الإنسان لابد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عز وجل. والإقلاع عنها يعني ترك المحرم إن كانت المعصية فعل محرم، وفعل الواجب إن كانت المعصية ترك واجب. والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل، فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي، بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب، لأن هذا بينك وبين الله. فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يفعل الإنسان الذنب كما جاء في الحديث، أن يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس يقول فعلت كذا وكذا إلى آخر. إلا أن بعض العلماء قال إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم الحدود مثل الأمير ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه. ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه، هذا هو الأفضل. يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلا، فيقول إنه فعل كذا وكذا يطلب إقامة الحد عليه لأن الحد كفارة للذنب. أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما استر الله، وكذلك الزنا وشبهه استره على نفسك بالنسبة لغير ولي الأمر. لا تفضح نفسك، ما دمت تبت بينك وبين الله فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق، فإن كان مالا فلا بد أن تؤديه إلى صاحبه، ولا تقبل التوبة إلا بأدائه، مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا، فلا بد أن توصل المسروق إلى المسروق منه. جحدت حقا لشخص، يعني في ذمتك دين الإنسان وأنكرته، ثم تبت، فلا بد أن تذهب إلى صاحب الدين الذي أنكرته عليه وتقر عنده وتعترف حتى يأخذ حقه. فإن كان قد مات فإنك تعطيه ورثته، فإن لم تعرفهم أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه، تصدق به عنه تخلصا منه، والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه، يؤديه إليه. أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربا وما أشبهه، فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته، إن كان على الظهر فعلى الظهر، على الرأس فعلى الرأس، في أي مكان ضربته فليقتص منك، لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا اثنين. وإن كان بقول أذية، بقول مثل أن تكون قد سببته أمام الناس ووبخته وعيرته، فلا بد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفق أنت إياه عليه، حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فأعطي. الرابع أن يكون الحق غيبة، يعني أنك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب. فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند الناس فأرجوك أن تسمح عني وتحللني. وقال بعض العلماء لا تذهب إليه، بل فيه تفصيل، فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه، واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول أصح، وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته فإنه يكفي أن تذكره بمحاسن في المجالس التي اغتبته فيها، وأن تستغفر له تقول اللهم اغفر له، كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له. فلا بد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أهلها. أما الشرط الرابع فهو العزم على ألا تعود في المستقبل. من شروط التوبة أن تعزم بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل، فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصلح. مثل رجل كان والعياذ بالله يستعين بالمال على معصية الله، يشتري به المسكرات، يذهب إلى البلاد يزني والعياذ بالله، ويسكر فأصيب بفقر افتقر، وقال الله اللهم إني تبت إليك، وهو كاذب، يقول تبت إليك ولكن نيته أنه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول. فهذه توبة عاجز، هذه تبت أم لم تتب، لا لست بقادر. لأنه يوجد بعض الناس يصاب بفقر يقول خلاص تركت الذنوب، لكن في قلبه يحدث قلبه أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية، فهذا توبته غير مقبولة، لأنها توبة عاجز، وتوبة العاجز لا تنفعه. أما الشرط الخامس فهو أن يتوب في زمن تقبل فيه التوبة، فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة، وذلك على نوعين: النوع الأول باعتبار كل إنسان بحسبه، والنوع الثاني باعتبار العموم. أما الأول فلا بد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل يعني الموت، فإن كانت بعد حلول الأجل فإنها لا تنفع التائب، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فالإنسان إذا عاين الموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه أيس من الحياة، فتكون توبته في غير محلها بعد أن أيس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب، هذه توبة اضطرار فلا تنفعه ولا تقبل منه، لا بد أن تكون التوبة السابقة. أما النوع الثاني وهو العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا. في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر فتقبل توبته من هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال، ومنهم من قال لا تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، ومنهم من فصل فقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل وإلا قبلت. مثال ذلك رجل تاب من الربا ولكنه يزني والعياذ بالله أو يشرب الخمر، ولنقل يشرب الخمر، تاب من الربا ولكنه مصر على شرب الخمر، فهنا قال بعض العلماء إن توبته من الربا لا تقبل، كيف يكون تائبا إلى الله وهو مصر على معصيته؟ وقال بعض العلماء بل تقبل، لأن الربا شيء وشرب الخمر شيء آخر، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وقال إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق. فهذا في الخلاف، بعضهم يقول تقبل وبعضهم يقول لا تقبل. أما إذا كان من الجنس مثل أن يكون الإنسان والعياذ بالله مبتلى بالزنا، ومبتلا أيضا بالاطلاع على النساء والنظر إليهن لشهوة وما أشبه ذلك، فهل تقبل توبته من الزنا وهو مصر على النظر إلى النساء لشهوة أو بالعكس؟ هذا فيه أيضا خلاف، فمنهم من يقول تصح ومنهم من يقول لا تصح التوبة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصح التوبة، أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق، ولا يستحق المدح الذي يمدح به التائبون، لأن هذا لم يتب توبة تامة، تاب توبة ناقصة، تاب من هذا الذنب فارتفع عنه إثم هذا الذنب، لكنه لا يستحق أن يوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق، بل يقال هذا توبته ناقصة وقاصرة. فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس، أنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق، ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن المؤلف رحمه الله قال إن النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي، وصدق رحمه الله، فإن الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرها، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله تعالى في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين الذين يكثرون التوبة إلى الله عز وجل، كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله. ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الجملة ختم الله بها آيات، بل آيتي وجوب غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج، لأن غض البصر يعني قصره وعدم إطلاقه، وتحصين وحفظ الفرج كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء وأسباب البلاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقد كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. ولهذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام، بل أعداء الله ورسوله، من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم، كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء، يدعون إلى التبرج، يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل، يدعون إلى التفسخ في الأخلاق، يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله، لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء، النساء التي أو اللاتي يفتن أصحاب العقول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. هل تريد شيئا أبينا من هذا؟ أذهب للب الرجل لعقله الحازم، فما بالك بالرجل المهين الذي ليس عنده حزم ولا عزم ولا دين ولا رجولة، يكون أشد وأشد والعياذ بالله. لكن الرجل الحازم النساء يذهبن عقله، نسأل الله العافية، وهذا هو الواقع. لذلك قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصر من الرجال والنساء، قال: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله عز وجل توبوا إلى الله جميعا يدل على أنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن نتواصى بالتوبة، وأن يتفقد بعضنا بعضا هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي مصرا عليه، لأنه وجه الخطاب للجميع: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وفي قوله تعالى لعلكم تفلحون دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح، والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة، الفلاح كلمة جامعة يحصل بها المطلوب ويزول بها المرهوب، فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، وكل إنسان يطلب خير الدنيا والآخرة، ما تجد إنسانا حتى الكافر يريد الخير، لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق. الكافر يريد الخير لكن يريد خير الدنيا، لأنه رجل بهيمي، هو شر الدواب عند الله، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر من كل دابة تدب على الأرض الكافر، ومع ذلك هو يريد الخير، يريد الرفاهية، يريد التناعم بهذه الدنيا، لكنها الدنيا جنته والآخرة والعياذ بالله عذابه وناره. المهم أن كل إنسان يريد الفلاح لكن على حسب الهمة، المؤمن يريد الفلاح في الدنيا والآخرة، والكافر لا يؤمن بالآخرة فهو يريد الفلاح في الدنيا. من أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي لتنالوا الفلاح، وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب. والله أكبر.